المقصود فيها العقيدة والملة وليس المقصود فيها الفروع، لأن لا يجوز تشفيه الأنبياء. فلو قلنا أن المقصود فيها الشريعة للزم من ذلك تشفيه الأنبياء، لكن دلنا على أن المقصود فيها الملة وأصول الدين والعقيدة أنه سفى من ترك ما تبعه إبراهيم وما عمل به إبراهيم. والهدى والنور الواردان في التوراة هو العقيدة، هو العقيدة. إذ العقيدة هي يعني تخص هذا الهدى والنور اللي يهدي إلى الطريق المستقيم، إذ لا عمل ولا صحة لعمل أحد إلا بالعقيدة. مهما كان العامل لا يمكن أن يقبل منه إلا إذا آمن بالله. نعم. قلنا الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداه مقتده، وهي من جملة ما أوصى به الأنبياء عليهم السلام. يعني يقصد من هذا أننا معكم بأن هذه الآيات تدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولكنها في العقيدة لا دخل للفروع فيها شيء. بمعنى أن هذه الآية صحيحة أنها أن نتبع شريعة من قبل، لكن في العقيدة فقط، أما في الفروع فلا. والكلام طبعا في أصول الفقه هو يقصد الفروع فقط. نعم. وقولهم إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ، قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة. أي نعم، هذا قول من قال بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا لما اعترض عليهم بأن في الشريعة وفي الفروع ما هو ناسخ ومنسوخ، فلا ندري من ما هو الناسخ من المنسوخ. قال المجيب إننا نتبع الناسخ ونترك المنسوخ إذا ثبت لنا الناسخ وثبت لنا المنسوخ، كما قياسا على شريعتنا فإننا نتبع الناسخ ونعمل به دون المنسوخ. نعم. وأما الأحاديث فمنها أنه قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص، وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى السن بالسن. إيه وكتبنا عليهم، يقصد اليهود والنصارى، يعني يقصد بهذه الآية شريعة من قبل أن السن بالسن، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأنه من كسر سنا فيجب أن تكسر سنه عمدا وعدوانا، طبعا فيجب أن تكسر سنه. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قد حكم بشريعة من قبل، ولا يوجد في القرآن هذا إلا بشريعة من قبلنا، بدليل قوله تعالى وكتبنا عليهم أن السنة إلى آخر. نعم. الثاني مراجعة هذا الحديث يدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولو لم تكن شريعة لنا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث الأول. نعم. الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين. إيه نعم، لما جاء اليهود بزانيين منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في التوراة عندكم؟ قالوا ما عندنا إلا الجلد. فقال بعض الأحبار منهم هاتوا التوراة، فأتوا به ووضع بعضهم إصبعه على آية الرجم فقرأ فلم توجد آية الرجم، فقال هذا الحبر ارفع إصبعك، فرفع إصبعه فوجد آية الرجم. فيقول المستدل إن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة، ولو لم تكن شريعة من قبلنا شريعة لنا لما رجع إلى التوراة، لحكم بها من نفسه. نعم. هذا أيضا حديث ثاني على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. نعم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب مع موسى عليه السلام. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، وهي خطاب أمر من الله لموسى. فيقول المستدل أنه لو لم يكن شريعة من قبلنا شريعة لنا لما أتى بهذا وقرأ هذه الآية، لقال هذا الحديث بدون قراءة هذه الآية. ولكن هذا يثبت أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، وأن ما أنزل على الأنبياء يجب أن نعمل به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه وإلى ما أنزل إليه. نعم. وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني أجيب عن الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لمن قلع سنا عمدا وعدوانا أن تكسر سنه مثل ما كسر سن الآخر. أجيب عن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ليس استدلالا بتلك الآية، وإنما استدلالا بآية أخرى دخل هذا في عمومها: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه الآية عامة وشاملة لكل قصاص، وهنا يؤخذ بها. من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بتلك الآية لما قضى بالسن بأنها تكسر مثل ما كسرت سن المجني عليه؟ أبدا، استدل بتلك الآية وهي عامة ويدخل فيها السن والعين وغير ذلك من الأمور المعروفة. نعم. وعن الثاني بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم. نعم، عن الحديث الثاني لما طلب التوراة وقال: ماذا تجدون في كتابكم التوراة؟ فرجع إليها ووجد آية الرجم فأمر بهما فرجم. قال المجيب إنه لم يرجع إلى التوراة لأخذ الحكم، الحكم موجود في الشريعة الإسلامية، ولكن رجع إليهم ليعلمهم أن الشريعة التي أتى بها محمد لا تخالف شريعته في كثير من الأمور، فأراد أن يثبت لهم ذلك. لم يرجع إليها لأجل أخذ الحكم منه من التوراة يعني. نعم. ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة بها. أما الحديث الثالث لم يجب عنه المجيب عنه. أين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليأتي بها إذا ذكرها، وتلا تلك الآية، لم يتلوها للاستدلال بها، وإنما تلاها للاستئناس فقط. فرق بين الاستدلال والاستئناس ترى. الاستدلال هو الذي يثبت الحكم ابتداء، هذا الاستدلال. أما الاستئناس فهو يقوي فقط، هو ثابت الحكم، إنما أراد أن يقوي الحكم بما قاله، هذا كل ما في الأمر. تجدون الآن بعض الفقهاء يستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها على مسألة واحدة، لا لأجل أنهم يذهبون إلى القياس أنه استدلال بالقياس، إنما استئناس بالقياس، إذ لا يستدل بالقياس مع وجود الكتاب والسنة، إنما استأنسوا به ليقووا الحكم فقط. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا فيه: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. وأقم الصلاة لذكري هذا عام يقولون لجميع الأنبياء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نازلة أو قالها لموسى أو سياق الآية تدل على أنه قال لموسى. فهذه الآية عامة لجميع الأنبياء، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ستأتينا هذه القاعدة. نعم. ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به، فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة، ويدل على اعتبار الشارع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في الشريعة الواحدة. نعم، استدلوا بخمس آيات وثلاثة أحاديث على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. هنا استدلوا بإيه؟ بالعقل، بالعقل والمصلحة. نقول بالمصلحة استدلوا ودفع المفسدة. يقولون في هذا الدليل إن الله عز وجل لما أنزل أحكاما شرعية على الأنبياء السابقين كانت في تلك الأحكام مصلحة ودفع مفسدة، فينبغي أن نأخذها ونعمل بها لتكون المصالح أيضا لنا ودفع المفاسد عنا، إذ جلب المصالح ودفع المفاسد نحن بحاجة إليها مثل ما كانوا هم بحاجة إليها، فيجب أن نعمل بما عملوا به، ولا فرق بيننا وبينهم في هذا، بمعنى أن نعمل بما عملوا به جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد عنه. نعم. وأما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث به، لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظرا إلى الأكثر. نعم، هذا جواب من قال بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا، على دليل من قال بأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. ألم يستدلوا بهذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ هنا يقولون إن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين في بعض الشرع النازل عليهم هذا لا يزيل الاختصاص، لا يزيل الاختصاص، لأن أكثرها نزلت على هؤلاء الأنبياء السابقين، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمته في بعض الشريعة هذا لا يزيد ذلك الاختصاص، إنما كانت هذه المتابعة ببعض الأحكام القليلة وهذا لا يزيد. كما نقول الآن، قالوا كما نقول إن القصيدة هذه عربية وهي فيها كلمات فارسية، كما نقول هذا اللون أسود، هذا الرأس أسود مع أنه فيه شعيرات بيضاء، وهكذا. فالحكم على الغالب، يقولون فالاختصاص على الغالب فقط. هم قالوا هناك لما استدلوا بهذه الآية لو كان شريعة من قبل شريعة لنا لزال اختصاص كل نبي بشريعته، وهذا مخالف للآية. المجيبون يقول أبدا لا يزول، فإن أكثر الشريعة عملوا بها وإنما تبعناهم ببعض الأحكام. نعم كذلك. نعم، لكن لا يمنع من وصفه أنه عربي. نعم. وقضية الأدلة تندفع بقول الشريعة الأولى الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، فقد أخطأ الله تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه كتاب التوراة فصوب معاذ رضي الله عنه في إعراضه عن كتبهم ولم يلزم ولا الصحابة الرجوع إلى رضي الله عنهم الرجوع إليها ولا البحث عنها، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما، وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما، فلا يجوز العدول عنه والله أعلم. نعم، هنا ختم المصنف هذه المسألة بهذا الكلام، وهو قول هذا الكلام هو قول من قال بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا. كيف؟ قالوا هو شريعة من قبل شريعة لنا ويجب أن نعمل بها، لكن هاتوا أنها صحيحة، يعني بمعنى إذا صحت، وهذا لا يمكن لأنه ثبت من الشارع وأثبت الشارع أن اليهود والنصارى قد بدلوها وحرفوها وآتوا بأشياء لم تكن منزلة وزادوا عليها ونقصوا منها، فإذا كان هذا هو الحال وصفتها فإنه لا يجوز أن نأخذ به. أما إذا ثبتت شريعة من قبلنا بدون تحريف ولا تصحيح ولا حذف ولا زيادة ولا نقصان، فإن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولهذا السبب ولسبب التحريف والتصحيح من أتباع الشرائع السابقة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أنه يفتش التوراة، رآه يفتش قال ما هذا يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا لما وسع لاتباعي، لأن شريعته قد بدلت وعدلت. كذلك ولذلك أيضا أقر معاذا على ما قال من أنه إذا يعني أتى له قضاء فإنه يقضي بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم يجتهد، لم يعني أقر وصوبه على هذا، ولم يقل له تركت دليلا شرعيا معتبرا وهو شريعة من قبلنا، لأنه يعلم أنها بدلت وعدلت، فلو كانت صحيحة لاتبعناها قياسا على شريعتنا. ترى شريعتنا الآن إذا شككنا بحديث من الأحاديث ورواه شخص ليس بعدل أو فيه ما فيه نسيان أو أخطاء أو نحو من ذلك، فإننا لا نأخذ هذا الحديث منه ولا نعمل به ولا يجوز العمل به لا من قريب ولا من بعيد. لذلك لما جمع الصحابة القرآن دققوا فيه دقة متناهية، حتى أنهم يأخذون الآية الواحدة من عدة صحابة ليتأكدوا منها لما أرادوا كتابة القرآن الكريم، وتلي لما انتهى تلي القرآن على مجموع من الصحابة جمعهم عثمان رضي الله عنه، فجمعهم وتلي القرآن آية آية وجلسوا عليه سنة كاملة وهم يتلون على مجموعة الصحابة الذين كانوا كتبة للوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يمت منه، كله لأجل التثبت لهذه الشريعة، لئلا يضع آية لم تكن من القرآن أو آية مشكوك فيها أو قراءة من القراءات الضعيفة أو حديثا من الأحاديث يضعوه في القرآن. نعم. الثاني من الأصول المختلفة فيها قول الصحابي إذا لم يظهر الخلاف. ترى الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له، خلاف لفظي، ما لا يوجد أي فقيه استدل بشرع من قبلنا استدلالا ابتدائيا، يعني ابتداء أبدا، إنما يستأنس الاستعارة وغيرها من الماء والتأجير وإلى آخره، كلها استئناس وليست أدلة ابتداء. لماذا؟ من لم يستدل بها من القائلين بأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا هذا مشى على أصله. أما من قال بأن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا لم يستدل بها لماذا؟ لأنها محرفة، لأنه أثبت أنها محرفة وفيها يعني تحريف وتصحيف وزيادة ونقصان، لم يأمن جانبها، لذلك ما يستدلون به. إنما يأتون بأدلة ثم يستأنسون ببعض الآيات النازلة عليهم أو نحو من ذلك مثل الجعالة وغيره وغير ذلك. إذا لم يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة ماذا يعملون الصحابة؟ يذهبون إلى الأصحاب، وهذا دليل الأصحاب ضعوه في أذهانكم. إذا لم تجدوا، طبعا هذا الكلام موجه إلى طالب العلم وإلى من وصل درجة الاجتهاد، إذا لم تجدوا دليلا، إذا لم يوجد عند المجتهد دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا أي دليل عام من المصالح أو نحو من ذلك، أو وجد دليلان متعارضان فتساقطا، فإنه يستدل بالاستصحاب والأصل في الأشياء وهي الإباحة، فيستصحب ما سبق ويعمل بها، لأن عدم الدليل دليل على عدم الحكم، وهي قاعدة دائما يأخذ بها الحنابلة وأكثر العلم، عدم الدليل دليل على عدم الحكم. الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. نعم، الصحابي من هو الذي يقبل قوله وقوله حجة الآن قبل أن نبدأ بتحرير محل النزاع؟ الصحابي عرفه المحدثون هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك، هذا المحدثون قالوا. ولكن الصحابي الذي يحتج بقوله هو تعريف الفقهاء والأصولين له، وهو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به طبعا مدة يطلق عليه صحابي عرفا، يطلق عليه صحابي عرفا، هذا هو المحتج بقوله وهو قوله حجة. لماذا قال الفقهاء والأصوليون ذلك؟ لأن الصحابي قوله حجة، ولا يكون حجة إلا إذا كان يعرف المقاصد الشرعية، ولا يمكن أن يعرف المقاصد الشرعية إلا إذا أكثر المجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة الصاحب لصاحبه، وعرف علامات غضبه وعلامات وأمارات رضاه، ومتى يرضى ومتى لا يرضى، وما الذي يسخطه وغير ذلك من الأمور، وإشاراته وإيماءاته، وهذا لا يمكن أن يعرفها إلا من صاحب ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة طويلة. مثل الآن الصاحب للإنسان، هل من سلم عليك فترة يعني ساعة أو نحو من تسميه صاحبا؟ لا يمكن، حتى لو سئل عنك يقول والله لا أعرفه إنما رأيته مرة هكذا. لكن الصاحب هو الذي يعرف متى تخرج ومتى تدخل ومتى تجلس وطريقة كلامك وطريقة ومتى يعني تغضب إلى آخر ما يعرف الصاحب صاحبه به، هذا هو الصاحب المحتج بقوله. لذلك اضطر الفقهاء والأصوليون على هذا التعريف، لئلا يأتي قول شخص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم سلم عليه لحظة ثم ذهب وترك، ويأتي بقول من الأقوال ويحتج به. لا يحتج به، صحيح أنه له فضل الصحابة لا شك هذا، لكن نحن نتكلم في الحجية وكونه دليلا، يأخذ فضل الصحابة لا شك، لكن نتكلم نحن في كونه حجة وهو دليل كالكتاب والسنة كالآية والحديث والحديث والمصالح وغير ذلك. نعم، هذا ما المقصود بالصحابي المحتج بقوله. نأتي إلى تحرير محل النزاع. يقول هنا المصنف أو أشار إلى تحرير محل النزاع، قال يعني يكون مثلا تعريف الصحابة عند المحدثين أدق لنا أصحاب الاختصاص، وعند الأصوليين من جهة الحجية فقط. نعم لا شك أن تعريف الصحابي أو المحدثون عرفوا الصحابي إنهم مختصون بالحديث، أن الصحابي هو كذا وكذا، وهو الذي يروي الحديث يقبل منه، ترى إذا روى حديثا يقبل من أي صحابي، لو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة واحدة أو دقيقة يقبل منه، هذا لا شك فيه، لأنهم عرفوه بما يختص بأمرهم وهو رواية الأحاديث. لكن الفقهاء والمجتهدون عرفوا الصحابي بما قلناه لأنهم سيحتجون بقوله، سيحتجون بقوله، والذي يحتج بقوله هو الشخص الصاحب الملازم مدة طويلة. مثل الآن إذا حدثت قضية لشخص لأمر مثلا قضية جنائية، فإن المختصين بالجنايات ترى يستدعون أصحابه زملائه الذين دائما يمشون معه أو كثيرا ما يمشون معه، لا يستدعوا الزملاء الذين درسوا معه قديما أو حديثا أو رأوه لحظة، أبدا يستدعون من يستدعون أصحابه الذين يمشون معه دائما أو أكثر الأيام، ويسألون عن سيرته وطريقته وكذا وكذا، خاصة في الجنايات. وهذا طبعا لهم مرجع في ذلك، لأن الصحابي هذا الذي حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذا أو أشار كذا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يستنبط حكما، وهذا الاستنباط نأخذ به، ولا يمكن أن يكون من صحابي لا يعرف إيماءات النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشاراته ولا غير ذلك. نأتي إلى تحرير محل النزاع. قال المصنف: الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. نعم، هنا قال إذا لم يظهر له مخالف، اشترط. نقول تحرير محل النزاع أولا إذا قال الصحابي قولا، لاحظوا قول الصحابي غير رواية الحديث، أنا مرة تكلمت عن هذا وسألني سائل وقال هل معنى ذلك أنه لا يقبل من كل صحابي الأحاديث؟ لا، هذا نتكلم في موضوع وأنت تتكلم في موضوع آخر. قول الصحابي هو اجتهاده في مسألة فقهية، اجتهاده بدون استدلال وبدون أي شيء، استدلاله فقط، مثل قول ابن عباس مثلا: من قطع شجرة فعليه جزاء، مثل جزاء قتل الصيد في الحرم يعني، وهو قول ابن الزبير، هذا مثل هذا القول اجتهاد من عندهم، لم يوجد حديث ولم يوجد آية. نقول أولا إن كان قول الصحابي هذا واجتهاده قد وافق عموم آية أو عموم حديث أو نحو من ذلك فإنه حجة بإجماع العلماء، عموم حديث أو عموم آية إن وافق عموما من الأحاديث أو من الآيات فإنه حجة بالإجماع، وإن خالف نصا عاما أو خاصا، وإن خالف نصا عاما أو خاصا من الكتاب أو السنة فإنه ليس بحجة بالإجماع، وإن خالف قول الصحابي هذا واجتهاده قول صحابي آخر في هذه المسألة فإنه ليس بحجة لأنهما يتساقطان، لأن قول الصحابي هذا يسقط قول الصحابي هذا لأنهما بقوة واحدة. أما إن كان قول الصحابي واجتهاده لا يوافق نصا من كتابنا وسنة ولا يخالف ولا يخالفه ولا يخالف صحابي آخر. فهذا الذي اختلف العلماء فيه، هذه النقطة هي التي اختلف العلماء فيها، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول قال: روي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم. نعم. فهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. نعم. قال وهو قول الجمهور، يعني هذا القول وهو أنه حجة، أنه حجة، لكن في مسألة أثار هنا وهو قول يقدم على القياس، هذا فيه خلاف. إذا خالف قول الصحابي قياسا فأيهما الذي يقدم؟ ننظر في أقواهما، فأن القياس أحيانا يكون أقوى من قول الصحابي، هذه هي. إنما إذا لم يخالف قياسا فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال. القول الأول هو قول جمهور العلماء أنه حجة، وهو قول الحنابلة وقول الشافعي في القديم، له قول قديم وقول جديد هنا، وهو قوله القديم وهو في كتاب الرسالة التي صنفها في بغداد، هذا قوله القديم، وبعض الآراء نقلت عنه في الحجاز وفي العراق. أما ما ذكر ما لأنه عاد تأليف الرسالة في القاهرة وعاد بعض آراءه فيسمى قولا جديدا، هذا مذهب. نعم. وروي ما يدل على أنه ليس بحجة، وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد اختاره أبو الخطاب لأن الصحابي. نعم. نعم. وروي عن الإمام أحمد، يعني رواية عن الإمام أحمد أنه ليس بحجة، سواء خالف القياس أو لم يخالف ليس بحجة، وهذا قول الشافعي في الجديد، أي مذهبه الجديد أو قوله الجديد. وكلام المتأخرون من الشافعية والمحققون من العلماء كابن قدامة وغيره والزركشي وغيره، لما حققوا ودققوا لم يجدوا عند الإمام الشافعي أنه ينكر قول الصحابة أبدا، إنما استدل به في الأم وفي غير من الكتب والآراء التي نقلها، وإنما هو يقول إني أقدم الدليل القوي عليه، يعني إذا عارض الدليل قويا عاما من كتاب أو من سنة أو من قياس فإنه يقدم هذه الأدلة المتفق عليها إجمالا على إيش قول الصحابة، إنما يستدل به. وذكر هذا الكلام القيم في إعلام الموقعين. لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، هذه أدلة المذهب الثاني. لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته، وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف، وقد جوز الصحابة رضي الله عنهم مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما، فانتفاع الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة. نعم. استدلوا بالتلازم هنا، يقول يلزم من مخالفة بعضهم للبعض الآخر من الصحابة يعني، ويلزم من عدم عصمتهم، ويلزم من اختلافهم وتضارب آرائهم وغير ذلك من الأمور أن قولهم ليس بحج، أن قولهم ليس بحج ولا يعتد به، وليس مثل الآية من الكتاب والحديث من السنة، لا يمكن يقولون. وكيف يكون قولهم حجة مع اختلافهم في الحروب وتحاربوا وتضاربوا وكل واحد أعلن الحرب على الآخر، هذا قوله. وفي ريحة كلام النظام هنا، لأن النظام يقول إنه ما جرى بينهم من الحروب وكل واحد أراد بهذه الحروب الرئاسة والخلافة والإمامة، كيف يكون قولهم حجة أو إجماعهم إجماع؟ قد شتتوا الناس ويتموا الصغار وجعلوا الدول أو البلدان الإسلامية من لم يمت جوعا مات خوفا وعطشا وغير ذلك من أجل الخلافة والإمامة، كيف هؤلاء يكون لهم تكون لهم حجة وتكون لهم قول؟ إنما هم مثل غيرهم، فيهم الصالحون وفيهم غير ذلك. هذا كلام النظام طبعا، هذا كلام النظام، وسيأتينا كلامه في القياس لما رد احتجاج الجمهور بإجماع الصحابة على حجية القياس، قال مثل هذا الكلام. المهم، هذا دليل من لم يحتج بقول الصحابة طبعا، كلام وهو التلازم، كلام مردود طبعا. نعم طبعا كلام مردود أقول لا شك. نعم، وكفره العلماء هذا النظام، وسيأتينا الكلام عنه بآرائه أو يعني عرض آرائه في القياس كثيرا يعني هذا النظام. المهم أن هؤلاء استدلوا وقالوا إنهم غير معصومين، يلزم من عدم عصمتهم واختلافهم وقبول اختلافهم، كل واحد قبل خلاف الآخر وعدم إنكار هذا الخلاف منهم، يلزم من ذلك أن قولهم ليس بحجة ولا يعتد به ولا يثبت حكم من الأحكام بمجرد قول هذا الصحابي. نعم. وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب آخر. نعم، هذا المذهب الثالث، يقول ليس كل الصحابة قولهم حجة، وإنما الذي قوله حجة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقط، هؤلاء هم الذين يحتج بقولهم مطلقا يعني، أما بقية الصحابة فليسوا بحجة. استدلوا بهذا الحديث وهو عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، على من صيغ الوجوب، يعني يجب أن تعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، عطف، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، كما يجب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والمقصود بالخلفاء هم الأربعة. نعم. وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، هذا ثبت هذا الحديث، وكذلك الحديث السابق عليكم بسنتي، كلاهما ثابت. المهم أن هذا القول الرابع يقول إن الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط دون عثمان وعلي، ليس بحجة. طبعا استدلوا بهذا الحديث وبكثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترى هذان القولان يدلان على قول الفقهاء والأصوليين السابق الذي قلته، وهو أن المقصود بالصحابي من أكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة يطلق عليها صاحب عرفا، يعني بمعنى منبع هذين القولين، منبع هذين القولين هو هذا المقصد الذي قلته، حيث أن الخلفاء الأربعة أو أبو بكر وعمر يكثران مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هؤلاء هم الذين يقتدى بهم وهم الذين قولهم حجة. نعم. ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل. نعم استدلوا بهذا الحديث, استدلوا بهذا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم, يعني بمعنى أن أصحابي جميعا يجب أن تأخذوا الحكم منهم أو يجوز أن تأخذوا الحكم منهم ولا فرق بينهم, بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم. فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه قلنا اللف. المعترض هو ما ذكر الاعتراض الأساسي, إنما ذكر الاعتراض على فرض صحة الحديث. الحديث طبعا تكلم عنه العلماء أنه غير صحيح, ثبت ضعفا, والحديث الضعيف لا يثبت, لا يثبت فرعا شرعيا, فما بالكم بقاعدة أصولية. الحديث الضعيف لا يمكن أن يستدل به بإثبات فرع شرعي, فمن باب أولى أن لا يثبت قاعدة شرعية كقول الصحابة. هذا اعتراض. الاعتراض الثاني قالوا فيه فإن قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابي غير داخل فيه قلنا اللفظ. نعم المعترض يقول على فرض صحته, على فرض صحة الحديث, فإن هذا الخطاب موجه ليس للصحابة وإنما لعوام عصر الصحابي يجب أن يتبعوه, لا يدخل الصحابي هنا لأن الصحابي هو المتبع, فكيف يدخل؟ نعم. المجيب قال قلنا اللفظ عام لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر بتقليدهم وجعل الأمر لغير وجعل الأمر لغيرهم. نعم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم, يعني بمعنى أن هذا عام للصحابة ولغيرهم, ولكن كون الخطاب موجه للصحابة أخرجهم, يعني هم الذين يتبعون فلا يتبعون غيرهم, فلا يتبع صحابي صحابيا آخر, إنما التابعون أو الواحد من التابعين يتبع هؤلاء الصحابة. هذا استدلالهم. نعم وجوابه. نعم. ومن وجه آخر هو أن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب. هذا هو الدليل الأساسي لهم ترى, وأقوى دليل للقائلين بأن قول الصحابي حجة, ما عندهم غير هذا الدليل, انتبهوا له. نعم الأخير يعني الأخير هذا. نعم. ومن وجه آخر هو أن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه, فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد, فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة. نعم الدليل ينقسم إلى قسمين, أو ذكر المصنف دليلين. الدليل الأول التلازم وصياغته أن يقال يلزم من كثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم للمقاصد الشرعية. ترى المقاصد الشرعية هي المصالح, جلب المصالح ودفع المفاسد. يلزم من كثرة مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم للمقاصد الشرعية, ويلزم من ذلك أن يكونوا أعلم من غيرهم بالأحكام الشرعية, فهم في مرتبة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم, بحيث أن التابعين لم يلازموا ولم يروه, فيجب على التابعين إذا لم يجد دليلا إلا قول الصحابي أن يقتدوا بقول الصحابي ويعملوا به لفضل الصحابة عليه، وهذا الفضل كان في كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون إيماءاته وإشاراته وطريقته في ذكر الحكم وغير ذلك من الأمور، فهم أعلم به من غيره من غيرهم، فهم أعلم به من غيرهم، فلذلك يجب اتباعه. الدليل الثاني القياس، قالوا كما يجب على العام أن يعمل بما يقوله له المجتهد وإن كان في عصر غير الصحابة، يعني أي عصر، فكذلك يجب على غير الصحابي أن يعمل بقول الصحابي. والجامع في هذا أن المتبوع وهو المجتهد والصحابي أعلم من التابع، أعلم من التابع، وضح القياس. نعم. وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم، فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامية تقليده. نعم، ما ذكره أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بأن قول الصحابي ليس بحجة، لما قالوا بأنه أن الصحابي ليس بمعصوم يجوز عليه الخطأ والصواب، فكيف نجعل قوله حجة؟ قال المجيب كذلك قول المجتهد، يعني نجيب عنكم بالمناقضة، أنتم قلتم أن قول المجتهد يجب اتباعه إذا لم يوجد غيره طبعا، والمجتهد يجوز عليه الخطأ والصواب غير معصوم، فإذا عجزتم في المجتهد ذلك عدم العصمة فيجب أن تجيزوا القول في الصحابة، لا فرق بينهما إذا كان عالمين طبعا مجتهدين. طبعا الصحابة كثير من العلماء منهم الحنفية وبعض الشافعية قسم الصحابة إلى قسمين، علماء ومجتهدون وغير علماء ومجتهدون، فالخلفاء وأمهات المؤمنين والعبادلة جميعا ومعاذ وزيد وغيرهم هؤلاء علماء أكثر الصحابة، يعني إذا تجدون آراءهم منتشرة في كتب الفقه. أما النعمان وأنس وأبو هريرة ذكروهم من غير العلماء، هذا كلام بعض العلماء طبعا، إنما تقبل أحاديثهم وهم عدول ولهم فضل الصحبة. وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح، لماذا؟ هذا جواب عن القول الثالث والرابع الذين قالوا بأن الحجة في قول الخلفاء الأربعة، أو الذين قالوا بأن الحجة في قول أبي بكر وعمر، أجابوا أجيب عن ذلك، قالوا وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم. نعم، لا يصح كونكم تقولون أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة أو أبي بكر وعمر، هذا لا يصح. قال لما ذكرناه من أن الدليل عام، يقصد الحديث الذي ضعفه بعض العلماء أصحابك النجوم، هذا طبعا لا يثبت، ولكن أصح منه وأعم منه ما قالوه في الدليل الآخر وهو التلازم والقياس، وهو أنهم أعلم بمقاصد الشريعة من غير الصحابة، فهو عام لجميع الصحابة، لأبي بكر وعمر ولي غيرهم من الصحابة، بل إن مجالسة أمهات المؤمنين وابن عباس وزيد وغيرهم وابن عمر أكثر من مجالسة كثير من كبار الصحابة. وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، ويحتمل أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم، والله أعلم. إيه نعم، لما قال لا يصح لما ذكرنا كما قلنا لأن أدلة عامة لأبي بكر وعمر وغيرهما، قالوا إذن لماذا ذكرهم؟ اعترضوا على هذا الكلام، قالوا لماذا إذن خصصهم؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، وأمر باتباع أبي بكر وعمر، لماذا؟ ما الغرض؟ قال المجيب إنه إما إنه أمر بذلك لاحتمالين، إما أنه أمر بذلك لاقتداء بسيرتهم، حيث أن الخلفاء الأربعة لهم سير قد اقتدى بهم صغار الصحابة ومن جاء يعني بعدهم اقتدوا بهم، وإما أنه أمر، ويحتمل أنه أمر بالاقتداء بهم للتمثيل فقط، يعني ذكر هذه الأسماء للتمثيل وإلا المقصود جميع الصحابة، إنما أراد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي للتمثيل، مثل أن يقال سنعطي الممتازين جوائز من الطلاب كزيد وعمر وغيرهم مثلا، فهذا تمثيل فقط، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. إذن هذين الحديثين لا يستدل بها على أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة أو أبي بكر وعمر. فصل. وإذا اختلف الصحابة رضوان الله، الخلاف معنوي هنا، الخلاف معنوي وقد أثر في كثير من الفروع الفقهية في هذا، لمن ثبت أنه يقول أن قول الصحابة ليس بحجة. أما قول الشافعي كيف أحتج بقول رجل لو عاصرته لحاججته، يقصد الصحابة، فهذا لم يثبت عنه رحمه الله. فانتبهوا لما نقل عن الأئمة والعلماء المحققين، ينبغي أن تتأكدوا من كل ما، حتى الحنابلة دافعوا عن الشافعي، حتى المحققين من الشافعية متأخرين دافعوا أيضا في هذا، إنما نقل هذه العبارة، قد يكون قالها وعدل عنها وقد يكون لم يقلها، في احتمال. لا، ليس كذلك. هو الأكثر، هو الراجح عند من لم يعلم الأدلة، أما إذا كان قول المنفرد من المجتهدين يعني تقويها الأدلة العامة والخاصة والمتفق عليه والمختلف فيها، فيرجح، لا مانع من ذلك. فليس قول الجمهور هو الراجح دائما، وإلا لكان قولهم إجماعا. الآن اختلف العلماء في مسألة سبقت بالإجماع، يقولون إذا خالف شخص واحد مجتهد، العلماء مثلا 30 عالما مجتهدا، اتفق 29 على على القول بالجواز إلا واحد قال محرم ذلك في هذه المسألة التي اجتمعوا عليها، فإن المسألة خلافية وإن كان واحد إذا بلغ درجة الاجتهاد، فلذلك ما يمكن يسمى جماعية. فصل. وإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين